ينتقلون ينتقلون الإسلام إلى دينه إلى دينه. أول حقوق حسي بأن يكونوا معهم ويكثرون سوادهم ويقاتلون معهم، يعني ينتقلون من بلاد الإسلام إلى بلاد الشرك، نسأل الله العافية والسلامة. ننتقل إلى درس اليوم، اقرأ لنا يا أبو السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب رضي الله عنه قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، المؤلف علينا وعليه ولمشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته بوب بابا سماه باب ما جاء في السحر. الترتيب التربوي لهذا الباب: بدأ المؤلف بالتخويف من السحر ببيان عاقبة المشتري له، بدأ المؤلف بالتخويف من السحر ببيان عاقبة المشتري له وأنه لا خلاق له، إذن هو من أهل النار، فهو كافر من أهل النار. ثم ثنى بذم الله لليهود الذين استبدلوا التوراة بالسحر، أنزل الله عليهم كلامه فاستبدلوه بماذا؟ نعوذ بالله، بالسحر، فآمنوا بالجبت والطاغوت. كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وهذا من أعظم الذم وأقبح الذم وأشد الذم، يعني يعطى كلام الله ثم يتركه ويذهب إلى السحر والسحرة. وثلث ببيان معنى ما ذم الله به اليهود، وثلث ببيان معنى ما ذم الله به اليهود من كلام الصحابة. قال عمر، لماذا من كلام الصحابة؟ لأنهم أعلم الناس بإطلاق، لا ينافسهم أحد، هم أعلم الناس فيعرفون مقاصد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك حذر من الوقوع فيه، حذر من الوقوع فيه، وأنه ينبغي البعد عنه إلى درجة أن تكون أنت في جانب والسحر في جانب آخر. اجتنبوا السبع الموبقات، يعني كن أنت في جانب والسحر في جانب، وهذه كناية عن البعد. وما ذلك إلا لخطورته على الأديان والعقول والأجساد. ثم ختم عليه رحمة الله بالعلاج الذي يحمي المجتمع، من ضرر السحر والسحر. ما هو العلاج؟ العلاج قتلهم، لأن السحرة لا إمكانية لاستصلاحهم. إذن ماذا يفعل؟ يحمل المجتمع منهم. إذن كيف نحمل المجتمع؟ بقتلهم جميعا. لا، ما ليس هناك إمكانية في استصلاحهم. ليس معنى هذا أنه لا يمكن يتوب، لكننا لا نستطيع أن نعرف أنه تاب أو لم يتوب، لأنه سيظهر ما كان يظهر. لا، لو يظهر ما كان يبطن، أي لكن سيظهر ما هو أمام الناس، ما يظهر أنه ساحر ويعبد الشياطين. بل ربما أحيانا يخدع الناس فيقرأ شيئا من القرآن قبل أن يبدأ بالسحر. إذن ختم المؤلف بماذا؟ بالعلاج الذي يحمي المجتمع من ضرر السحر والسحرة، وهو قتلهم جميعا. فإذا قتلوا سلم الناس من شرهم وضررهم، وليس أحد منهم أولى بالقتل من الآخر. لما تعين الشيخ فيصل بن مبارك عليه رحمة الله في الجوف، هذا يأتي مسحور، هذا يأتي مسحور، كيف؟ حرص أن يبحث من مصدر السحر. وجد السحر مصدره عند عجوز فأتى بها فاعترفت فقتلها. قالوا فلما قتلها انتهت المشكلة كلها، خلاص. إذن العلاج ما هو؟ الذي يحمي المجتمع هو القتل. الرقاة قبل كم سنة لما قتل واحد في الرياض، يقولون خف المرضى الذين يأتون إلينا. قتل ساحر في الرياض، يقولون قل المرضى الذين يأتون، لأن السحرة الموجودين ماذا حصل لهم؟ خافوا. إذن هذا هو العلاج الذي ينبغي أن تعالج المشكلة. قال المؤلف: باب ما جاء في السحر، أي من الوعيد يرحمك الله ومنافاته للتوحيد. أي في السحر من الوعيد ومنافاته للتوحيد وتكفير فاعله. وتكفير هاي صالح فاعله. سحر، السين والحاء والراء، يقول أصول ثلاثة، لكن نحن يخصنا منها واحد، وهو قال خدع وشبهه. وشبهه قال قوم هو إخراج الباطل في صورة الحق. الباطل في صورة الحق، ويقال هو الخديعة. سحره أي بمعنى خدعه، سحره بكماله بكلامه، يعني استماله. برقته ولينه عليكم السلام. إذن هذا القول الأول في معنى السحر، خدع وشبهه في اللغة يعني. وقيل كل ما خفي ولطف سببه ودق فهو سحر. تقول العرب لما خفي هذا أخفى من السحر. هذا أخفى من السحر. ويأتي بمعنى الصرف، ويأتي بمعنى الصرف. تقول العرب ما سحرك عن وجه كذا، أي ما صرفك عنه، تأتي بمعنى الصرف. تقول العرب ما سحرك عن وجه كذا، أي ما صرفك عنه. لهذا قال بعضهم أصل السحر، أصل السحر، هذا كله كلام أهل اللغة، قال بعضهم أصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره، صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره. ومنه قوله تعالى فأنى تسحرون، فأنى تسحرون يعني فأنى تصرفون. وهذا الصرف قد يكون للعين، ومنه قوله تعالى سحروا أعين الناس، يخيل إليه من سحرهم إيش؟ أنها تسعى، ويسمون هذا الأخذة، يسمى الأخذة. وقد يكون للقلب الصرف، قد يكون للعين وقد يكون للقلب، بصرفه عن البغض إلى الحب أو العكس، بصرفه عن البغض إلى الحب أو العكس. وقد يكون للجسم من حال الصحة إلى المرض، انظر تهذيب اللغة للأزهري 490، مقاييس اللغة 430، 430 طبع مجلد واحد في معرض الجامعة الإسلامية، أخذته من هناك، الموجود أظن 5 مجلدات، ها؟ 6، إذا طبع مجلد واحد ضغطوه في مجلد واحد. والقاموس المحيط 1519، واللسان 4348. أما في الاصطلاح إذن صار إيش؟ صار السحر يأتي بمعنى ما خفي، ويأتي بمعنى الخدعة، ويأتي بمعنى صرف الشيء عن حقيقة. ثلاث معاني. ما هي الثلاث؟ إيه؟ ما خفي ولا طوف سببه. الصرف قد يكون للعين، للقلب، وقد يكون للجسم. في الاصطلاح عزائم ورقى وعقد، عزائم ورقى وعقد تؤثر في الأبدان والقلوب، تؤثر في الأبدان والقلوب، فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. الكافي 464، وانظر المطلع 358. من الوقائع اللي حصلت ويذكرونها، يذكرها لنا الوالد الله يغفر له يرحمه، يقول ما مر علينا، هم ساكنين في مزارع، مر علينا أقوام من يعني الذين يشتغلون في إصلاح دلال القهوة والأباريق، لأن كانت من نحاس فتحتاج إلى من يربها ويصلحها. قل مروا علينا، فمرأة من نسائهم جاءت إلى النساء وقالت التي تحب أن تريد أن يحبها زوجها تشتري هذا معي أعطيكم إياه. يقول النساء ما تدري عن الموضوع كله ولا تدري شو السحر. يقول اثنتين اشترت منها هذا، واحدة خايفة، يعني هي ما تدري انه سحر، ما تدري شو الموضوع، فوضعته لخروف عندها. هذا الخروف بعد ان اكل هذا المادة هذه صار دائما متابع للمرأة المسكينة، تطرده ما ينطرد، ما ينطرد. حتى في الأخير يعني قالت اذبحوه خلاص. زوجها يعني استغرب، يعني ليش الخروف يتابعها ولا يعني ثم تأمر بقتله، وش المسألة ما هي؟ فقالت له أنهم اللي كذا وكذا أعطونا كذا، فيقول فذبح الخروف فوجدوه مؤثر على قلبه، لكن زوجها يقول عجز يجلس معها، اليوم أضعتي بالخروف بكرة خاف بعد يصير أنا، فطلقها. وهي مسكينة ما لها كما يقال ناقة ولا جمل في الموضوع، بس هي خدعت. فنسأل الله أن يعافينا وإياكم أخوانا المسلمين. قال ابن جرير في التفسير: السحر خداع ومخاريق ومعان يفعلها الساحر، ومعان يفعلها الساحر حتى يخيل إلى المسحور الشيء بخلاف ما هو به، حتى يخيل إلى المسحور الشيء بخلاف ما هو به. تفسير الطبري 1459. الساحر معروف قبل هذه الأمة ولا غير معروف؟ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. إذا هو معروف في جميع الأمم. أدلة وقوع السحر: دل على وقوعه الكتاب والسنة والإجماع والواقع. أما الكتاب فقوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وهذا خبر الله عز وجل، وهذا خبر الله عز وجل، وخبره حق وقوله صدق، وخبره حق وقوله صدق. وقد أخبر الله بأن الشياطين يعلمون الناس السحر، أخبرنا بهذا ولا ما أخبرنا؟ ويعلم ولا يعلم شيء، آسف، ولا يعلم شيء إلا وله وجود في أرض الواقع. ومما يدل عليها من الكتاب قوله تعالى: من شر النفاثات في العقد. النفاثات هن السواحل باتفاق المفسرين، وأمرنا بالاستعاذة منهن. إذن أمرنا بالاستعاذة دليل على وجود السحر ووقوعه. أما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها السحر. وأمره صلى الله عليه وسلم إيانا باجتنابه، وأمره صلى الله عليه وسلم إيانا باجتنابه دليل على وقوعه، دليل على وقوعه. إذ كيف يجتنب ما لا يقع؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر. الشيخ ابن باز الله يغفر لنا ناوله يقول ان عجوة خرج مخرج الغالب، يعني اي تمره فهي كافيه في هذا. في العقيلات معروفين العقيلات، ها هذا تجار كانوا في السابق يذهبون الى العراق والشام ومصر يبيعون ثم يعودون يجمعون الابل ايواع يلبسون عقال دقيق، هذا شعارهم، اذا رايت واحد عليه عقال فاعرف انه هذا منين؟ من العقيلات. يقول يعني احدهم يقول كنا جايين من العراق، يقول فيه اكرمكم الله المزيد كلب يتبعنا نطرده ما ينطرد، يقول فمعي سكين من كشدة الغضب اللي عندي معي سكين فرميته بها فصار مثل الغبار ثم اختفى هذا الكلب ما نرى. يقول من السنة الثانية نحن على طريقتنا نذهب، يقول وأنا في السوق في بغداد إذا برجل يسلم علي ويدعوني لا أعرفه ولا يعرفني وليس هذا معتادا. قلت قال لا لازم تروح، يقول أصر علي وذهبت معه. قل لما دخلت الباب أدخلني الباب أقفل الباب، قل لما أقفل الباب بدأ عندي يعني ما الضيف ما يقفل الباب دونه. يقول فلكني قلت تماسكت نفسي، يقول فجلسنا وصب لي القهوه واكرمني، يقول وانا يعني احاول ان اضبط اعصابي لان قفل الباب وراه شيء. يقول فاذا عنده سكين فقد تعرف هذه، يقول فاذا هي سكيني التي رميت بها الكلب. قلت لا ما اعرف، ما اقدر اقول نعم اعرف، قال لا تعرفها، قلت والله ما اعرف. قلت إذن هو دعاني لينتقم، يقول قال لا انت اللي رميت انباه في المكان الفلاني لكن تفضل هذه سكينك وانا بعطيك نصيحه. قلت جزاك الله خير. قال انت في بلد السحر فيها كثير فلا تخرج من بيتك في الصباح الا وقد اصطبحت 7 تمرات ثم اذن لي في الخروج. الشاهد قوله طيب لو اسال الاخوان الان الحين طلاب علم يعرفون الحديث كله، لو نبدا باليمين او باليسار ماذا ستكون الحال؟ ها يلا يا شيخ معتوب لكن تاكل يعني اي جميل يعني اكثر من 7 هاي مبروك. طيب الحديث ما عندك خبر عنه؟ ها يا ابو بدر طيب الحديث ما عمرك ما سمعت فيه؟ ها؟ لا قبل. طيب يا ابو خاطر ها شيخ عبد الكريم واحدة يعني عندك سكر؟ أقول عندك سكر؟ يعني اللي عنده سكر قد يعذر. هاي ابو بسام والله كل صبح اكل تمر لكن الله ما ناصر 7 حسيب والله ما دا صار 7 ابو بسام والله ما الا احيانا يعني نادره ما اذكرها لكن ما في صبح ما اكل تمرتين 3 4 شيخين ولا 5 لكن ما عديت. لكن انا سبحان الله سالت انت يعني مسألة تقصد 7 هذه سبحان الله مع انه الحديث يعني معروف من قديم. هاي عبد العزيز هاي صالح الدرس الماضي كان عندنا طلاب يعني بعضهم من البلد وبعضهم من الحبوب، لكن واحد منهم أنا أعرف مكانه هذا البيت هنا في الوسط وهذه نخل على اليمين واليسار كل الجهات الأربع نخل. فقلت له يا محمد قال له والله ما أعرف. قلت سبحان الله هذا والله عجيب يا أخوان، يعني أنا أقول لا تتساهلون في هذا، لا تتساهلون. يعني أنا أجزم أنكم البيوت فيها تمر، لكن بس الواحد يغفل. لا، ما ينبغي، ما ينبغي الغفل. الإجماع، نقل ابن القيم الإجماع في بدائع الفوائد على وقوع السحر في بدائع الفوائد 227، ونقلها الجرافي في الفروق 450 وغيرهم. أما أدلة الواقع فهذه كثيرة جدا، لكن منها ما حصل لموسى عليه السلام مع فرعون وقومه. إيش قال فرعون؟ ائتوني بكل الآية الثانية سحار عليم، يعني معناه أن السحرة كثير، بس يبي إيش؟ المجيدين أصحاب الخبرة، نسأل الله العافية والسلامة. وكما هو معلوم عندكم، اجتمع الناس وألقوا ما عندهم حتى صارت حبالهم كأنها حيات تسعى. فالله عز وجل كما قال الله عن موسى: ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله، فأبطله الله عز وجل، فأمره بإلقاء العصا وجعلها الله حية التهمت كل هذا كله. سبحان الحكيم العليم القادر على كل شيء. إذن هو يعني ما أحد ينكر وجود، ما أظن أحد ينكر وجود السحر. وفي هذا يعني أكبر دليل على وقوعه. قال النووي: والصحيح أن السحر له حقيقة، وبه قطع الجمهور، وعليه عامة العلماء. فتح الباري 10/222. سم فتح الباري نقل عن النووي 222. وقال ابن القيم: وقد دل قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، وحديث عائشة رضي الله عنها، على تأثير السحر وأن له حقيقة. على تأثير السحر وأن له حقيقة، التفسير القيم 571. قتل السواحر، وأيضا سحر النبي صلى الله عليه وسلم. التفسير القيم منقول من تفسير ابن القيم في بعض كتبه، يعني مجموع جمعا، وجمع جمع أوسع، جمعه واحد اسمه يسري السيد، وجمعه واحد اسمه الصالح. ولما تقارن بين الكتابين الضوء المنير والبدائع التفسير اللي جمع يسري السيد، تجد أن هذا ذكر شيء ليس عند ذاك، وذاك ذكر شيء ليس عند هذا. ها؟ كديد من هو له؟ من هو اللي جامع؟ يمكن. ها؟ من اللي جامع؟ صالح الشامي. صالح الشامي؟ لا لا لا. عشرة من وعلى كل حال يصير سبحان الله هذا يعني يرى أن هذه في الموضوع وهذا ما يرى، وهذا يوفق لهذا وهذا يوفق لذلك، وفي كل خير. يكفي، لأن التفسير القيم هذا مجلد واحد قديم. هذا مما استدلوا على أن السحر له حقيقة قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وجه الاستدلال بهذه الآية من وجهين. وجه الاستدلال بهذه الآية من وجهين. الأول أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن السحر يعلم ويتعلم، أخبر أن السحر يعلم ويتعلم، وأن المتعلم كافر، متعلم السحر كافر بذلك. وهذه الصفات لا تكون إلا لما له حقيقة. كيف يكفر بشيء ما له حقيقة؟ الثانية أن الله أخبر بأن له آثارا محسوسة، كالتفريق بين المرء وزوجه، وهذا الأثر اللي هو التفريق بين المرء وزوجه دليل على وجود المؤثر، وهذا الأثر دليل على وجود المؤثر وأن له حقيقة. وأيضا استثناؤه أنه لا يوجد إلا بإذن الله، يعني أثر ثاني، أي أنه لا يوجد إلا بإذن الله، معنى أن له حقيقة. بل قال الشنقيطي عليه رحمة الله: والتعبير بما الموصولة يدل على أنه شيء له وجود حقيقي، له وجود حقيقي. أضواء البيان 4437، مما يدل أن له حقيقة قوله تعالى: من شر النفاثات في العقد. فلولا أن للسحر حقيقة، فلولا أن للسحر حقيقة لم يأمر الله تعالى بالاستعاذة منه، لم يأمر الله تعالى بماذا؟ باستعاذة منه. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فقد شفاني الله، أما أنا فقد شفاني الله، فهذا يدل على أن له حقيقة وأثر بين. تقع وترتفع. أيضا قول صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات وعد منهن السحر، فجعله في المرتبة الثانية بعد إيش؟ بعد الشرك، وهذا يدل على أن له حقيقة. إذن هذه نقطة مهمة جدا، لأن من أهل البدع من نفى أن يكون للشرك للسحر حقيقة. ها؟ يعني هم يقولون السحر تخيل ما له وجود، يقول لا له وجود. كيف يفرق بين المرء وزوجه وهو ليس له وجود؟ كيف ينبض وهو ليس له وجود؟ أي فرق، لكن قد يكون هذا سبب لذاك، لكن هذا شيء وهذا شيء. ها؟ في الشيخ علي مشرف العمري، كان زميلنا بالمعهد الثانوي بالجامعة الإسلامية، يقول: جاءتني مرأة من أحد البلدان العربية، يقول فرقيتها فتبين أن بها مرأة، يقول هذه ما يبعاد العادة، الاختلاف. فقلت: طيب أنت غريبة، شلون يعني تدخلين بالمرأة؟ قالت: والله أنا ما دخلت. هذه الشابة فلانة، فلانة مرأة نسأل الله العافية قوادها، جاءت إليها تريد أن تدخلها في سلكها فأبت، فاستعانت بشيخنا شيخ من الجن فأدخلني فيها مجبر، لكن أنا أريد تشوف لي زوج طالب علم. فقال لها فلان، وعد يعني ذكر لنا اسم الرجل لكن هو توفي الآن لا نريد نذكر اسمه، فقال لها فلان، قلنا ليش اخترت فلان؟ قال لي أنه ينكر دخول الجن يا بلنس. قالت له هذا شايب ما أدري وش فيه ورفضت. طيب، حكم السحر تعلما وتعليما وصناعة. دائم يمر معكم حلوان الكاهن ولا ما يمر معكم؟ هم يقولون لماذا سمي حلوان الكاهن؟ يقول أصله من الحلاوة. كيف جاءت حلاوة؟ يقول حيث أنه يأخذه سهلا بلا كلفة ومشقة، الساحر يأخذ الأموال بلا كلفة ولا مشقة، فسمي حلوانا من حلاوة سهولة أخذه. لأنه هم يقولون يعني مصدر حلوته حلوانا إذا أعطيته، فلما صار سهلا يأخذه سهلا بلا كلفة ولا مشقة سموه حلوان الكهف. حكم السحر تعلما وتعليما وصناعة، حكم ذلك كله كفر نسأل الله العافية والسلام. يدل لذلك قول الله عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر إيش؟ وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا. طيب ما وجه دخول سليمان عليه الصلاة والسلام في هذه الآية؟ لما عندنا من ها؟ الله سخر له الجن لما عندنا لا لا ليس هذا، لأن اليهود اتهموه بالسحر، اليهود أخزاهم الله وأذلهم اتهموا سليمان بأنه ساحر فبرأه الله عز وجل من السحر فقال وما كفر سليمان، فقوله وما كفر سليمان يدل على أن السحر كفر لهم، لما قالوا أن سليمان ساحر قال الله وما كفر سليمان، ما قال وما سحر سليمان، يعني قوله عبر عن السحر بالكفر، إذن هذا يدل على أن السحر كفر. انظر زاد المسير 122 هذا التعلم ولا التعليم كله كله، إذا كان هذا كفر فذاك مثله. قوله تعالى يعني هو تعلم وتعليم وصناعته كلها كفر. قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا إيش فلا تكفر. إذن هل الآية صريحة ولا ما هي صريحة؟ صريحة في لفظها على كفر من يتعلم السحر، فكيف بمن يعلمه؟ فكيف بمن يفعله؟ قال ابن حجر، قال ابن حجر وقد استدل بهذه الآية، وقد استدل بهذه الآية على أن السحر كفر ومتعلمه كافر. الفتح 10235. ومن الأدلة قوله تعالى ولقد علموا ما لمن اشتراه إيش يا أبا سلمة ما له في الآخرة من خلاق، يعني من خلاق يعني ليس له نصيب ولا حظ في الآخرة، والذي ليس له حظ في الآخرة هو الكافر نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الوعيد يقول العلماء وهذا الوعيد لم يطلق إلا فيما هو كفر لا بقاء للإيمان معه، الوعيد لا خلاق له في الآخرة لم يطلق إلا فيما هو كفر لا بقاء للإيمان معه. فإنه ما من مؤمن إلا ويدخل الجنة، وكفى بدخول الجنة خلاقا. ومن الأدلة قول الله عز وجل: ولو أنهم آمنوا وإيش واتقوا، بنفس الآية هذه ولا آية ثانية؟ آية أخرى، بنفس الآية، بنفس الآية. آية ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. قال العلماء: وهذا من أصرح الأدلة على كفر الساحر، لأن الله قال ولو أنهم آمنوا، معناه أنهم لم يؤمنوا، كافرين. وهذا من أصرح الأدلة على كفر الساحر ونفي الإيمان عنه بالكلية، ونفي الإيمان عنه بالكلية. فإنه لا يقال للمؤمن لو أنه آمن. انظر معارج القبول: 2 553 54 وأضواء البيان 4 422. ومن الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قال الشيخ سليمان بن عبد الله: وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه، بأي وجه كان، ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: العراف طرف من السحر والساحر أخبث، طرف من السحر والساحر أخبث. التيسير 56 57. وإذا صار تعلمه وتعليمه وصناعته كفر نسأل الله العافية والسلام. يدل له أيضا قوله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذه الآية نفى جميع أنواع الفلاح عن الساحر. لأن الفعل في سياق النفي اللي هو يفلح، وإذا كان في سياق النفي إذا جاء منفيا فهي من صيغ العموم. وأكد ذلك العموم بالتعميم في الأمكنة، يعني عموم في النفي، نفي الفعل، وعموم في الأمكنة، بقوله: حيث أتى، أي حيث توجه وسلك. وأكد هذا العموم؟ أي بالتعميم في الأمكنة، بقوله: حيث أتى، أي توجه وسلك. وهذا دليل على كفره، لأن الفلاح لا ينفى بالكلية نفيا عاما، إنه لا إيش نفيا عاما إلا عمن لا خير فيه وهو الكافر. والشيخ الشنقيطي في أضواء البيان 448 يقول: عرف بالاستقراء، يعني استقراء القرآن، أن الغالب في لفظة لا يفلح يراد بها الكافر، ومما يدل على ذلك أن قيام السحر لا يكون إلا بواسطة إعانة الشياطين، والشياطين لا يخدمونه إلا بالشرك. إلا بالشرك. قال ابن قدامة في المغني 12301: إن تعلم السحر وتعليمه حرام، وتعليمه حرام، لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم، لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم. قال أصحابنا: ويكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء، بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته. معنى هذا أن كفر السحر من كفر الأفعال ولا كفر القلوب؟ كفر الأفعال. يقول سواء اعتقد تحريمه أو إباحته. مثل السجود للصنم، مثل السجود للصنم، مثل سب الله عز وجل. قال الذهبي: الساحر لا بد وأن يكفر. كتاب الكبائر 14. نسأل الله أن يعافينا وإياكم وإخواننا المسلمين. الشيخ حامد بن محمد بن محسن تعرفونه؟ أما أبو عمر فأكيد يعرفه. ها؟ ما أحد يعرفه منكم؟ له شرح كتاب التوحيد اسمه فضل الله الحميد المجيد، في شرح كتاب التوحيد حققه أبو بكر أبو زيد، أو طبعه أبو بكر أبو زيد. هذا من علماء الشارقة، من علماء الشارقة. له نقلت له من كلامه نقلا جميلا، يقول: وقد دلت الآيات، اكتب يا أبو خاطر، وقد دلت الآيات على كفرية السحر لفظا ومعنا ومقتضى. دلت الآيات على كفرية السحر ايش؟ لفظا ومعنا ومقتضى. أما اللفظ فيقول تعالى عن هاروت وماروت أنهما يقولان: إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي بتعلمك للسحر وفعله. هذا اللفظ، لفظوا قالوا: إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال: thank you. يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان، يعني ما رأيك؟ ها؟ قال صلى الله عليه وسلم فلا تأتي. خلاص قطع الموضوع. اللجنة الدائمة سئلوا عن الذهاب إلى السحرة، قالوا هذا كله محرم، سواء مجرد السؤال أو التصديق، فإن كان التصديق يكون كفرا. واستدلوا بجواب النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن النشرة قال هي من عمل الشيطان، وهذا الذي سيأتي لها بعد. عقوبة الساحر، عقوبة الساحر القتل بدون استتابة، لأنه التعليل لأنه سيظهر ما كان يظهر، يعني كالزنديق. بينه وبين الله من صدق الله صدقه الله، ما نتكلم فيه، لكن من ناحية حكمه لا يستتاب. لماذا لا يستتاب؟ سيظهر ما كان يظهر، هو الآن يظهر أنه لا يفعل السحر مثل الزنديق نسأل الله العافية والسلامة. وهذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنه، لم ينكره أحد منهم ولم يخالف في ذلك أحد. قال ابن قدامة في المغني 853 وهذا أي قتل الساحر اشتهر فلم ينكر فكان إجماعا. من أدلة أهل العلم على ذلك كتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة أن يقول اقتلوا كل ساحر وساحرة، وكل من صيغ العموم. قال الراوي فقتلنا 3 سواحر. وفعل حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فإنها قتلت جارية لها سحرتها وكانت دبرتها، يعني اعتقتها مدبرة، قال فأمرت بها فقتلت. الموطأ 2871. ما معنى اعتقتها مدبرة؟ هذا لها تريدها تخدم عندها ثم بعد موتها تكون حرة، وهذا كثير هذا، يعني مدبرة يعني أنها تعتق بعد الموت، تقول هي حرة بعد موتي ما تصير ميراث. وما رواه البخاري في تاريخه الكبير يقول كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسانا وأبان رأسه فجاء جندب الأزدي فقتله، يعني سحر شغله هذا. انظر القسم الثاني من الجزء الأول صفحة 222. قال شيخ الإسلام ها؟ ما أدري والله ما ذكر. قال شيخ الإسلام قد ثبت قتل الساحر عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وحفصة بنت عمر وعبد الله بن عمر وجندب بن عبد الله. مجموع الفتاوى 29284. وقال صاحب المغني أيضا جندب ابن كعب الأزدي وقيس بن سعد المغني بن قدامة 12302 أي جندب مكعب الأزدي أي جندب مكعب الأزدي غير هو الأول اللي مر معنا أنه قام فقتله فليقصد رواية البخاري قيس بن سعد قيس بن سعد يقول الحسن كما في مصنف ابن أبي شيبة 6538 يقتل السحار ولا يستتاب وروى ابن أبي شيبة أن عامل عمان كتب إلى عمر بن عبد العزيز في ساحرة أخذها فكتب إليه عمر إن اعترفت أو قامت عليها البينة فاقتلها إن اعترفت أو قامت عليها البينة فاقتلها المصنف 6583 وذكر ابن حزم في المحلى 11395 عن يحيى بن أبي كثير قال إن غلاما لعمر بن عبد العزيز أخذ ساحرة فهل هذا هو صاحب عمان أو غيره الله أعلم قال أخذ ساحرة فألقاها في الماء لأن ساحرة أراد يقتلها والشفي بالتغريق فطفت يبدو أنها تعرف السباحة فكتب إليه عمر بن عبد العزيز أن الله لم يأمرك أن تلقيها في الماء إن الله لم يأمرك أن تلقيها في الماء فإن اعترفت فاقتلها يعني لا تقتلها بالتغريق نختم بكلام للشيخ حامد بن محسن يقول في قتل الساحر 3 فوائد في قتله كم فائدة يقول 3 فوائد الأولى أن يكون ردعا وزجرا لأشباهه عن السحر الذي هو كفر وردة الثاني أن بقتله يبطل السحر الذي فعله يعني قد يكون فعل سحرا والسحر مخفي فإذا قتل بطل يقول وهذا مجرب فيكون قتله دواء نافعا للمسحور الثالث انقطاع مادة الفساد بقتله انقطاع مادة ماذا يا ابو بسام علما وعملا وتعليما وفعلا علما وإيش وعملا وتعليما وفعلا لأنه ما في ساحر من يعلم ما في ساحر من يعمل والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.